بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرجع للعهد الجديد وناخد موضوع بعنوان إقرار الرجاء. إقرار الرجاء طلع في حاجة اسمها كده جايبينها من العهد الجديد. عارفين إقرار لما الواحد يقول له اكتب إقرار على نفسك، يعني أقر أنا فلان الفلاني أني ما عملت أو ما عملتش. هنشوف إيه حكاية إقرار الرجاء ده اللي ذكرها بولس الرسول في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين من أجمل رسائل بولس وأعمقها، لأنه كان بيخاطب الفكر اليهودي، والفكر اليهودي دسم، يعني ما هواش فكر سهل، لأنه مبني على خلفية ضخمة طويلة من الشريعة والأنبياء والعهود والذكريات والناموس والجبال والمعجزات فمحدش أبدا يستقل بالفكر اليهودي لأنه دسم جدا. بولس هضم ده كله كيهودي قديم وكان مشروع فريسي قبل كده، فيعني هو فهم كويس قوي إزاي يربط ده كله بقى بربنا يسوع في العهد الجديد. ده عمله بقى في العبرانيين. فالعبرانيين رسالة فريدة من نوعها، لأنها تقريبا ملخص العهد القديم كله، أو ملخص فلسفة العهد القديم، ازاي كل حاجة في العهد القديم بتشاور على المسيح. الملائكة بيشاور، والذبيحة بتشاور، والكهنوت في العهد القديم بيشاور، وشريعة السبت بتشاور، كل حاجة بتقول ايه اللي هيحصل في المستقبل. وصلنا لعبرانيين 10، وكان في الوقت ده بيتكلم عن كهنوت العهد القديم وذبيحة العهد القديم ومذبح العهد القديم وعلاقته بالجديد. وقال يا جماعة، فاكرين زمان لما رئيس الكهنة كان في يوم الكفارة العظيم، يوم فريد في السنة، يدخل رئيس الكهنة باستعدادات خاصة جدا وصلوات طويلة طول الليل وشغلانة طويلة على قدس الأقداس once per year، مرة في السنة، إشارة أنه مرة في العمر بالنسبة للمسيح. قدس الأقداس ده مقفول طول السنة، حتى الكهنة ما يعرفوش إيه اللي جوه، ما يشوفوش يعني. يدخل شايل دم، كانت دي الطريقة، لأن الذبيحة تتذبح بره مش في قدس الأقداس ولا في القدس، الذبيحة تتذبح على مذبح المحرقة بره في الحوش، وياخد الطاسة اللي كلها دم، وكل يوم صبح وليل في القدس يرشوا الدم. إنما بقى في اليوم الكفارة يدخل، يفتحوا له الأول مرة أو مرة في السنة، يدخل على قدس الأقداس وينضح بالدم كده تحت التابوت. ده بقى مكان مذهب، صندوق كده، حتى كلمة تابوت تدينا المعنى يعني، وعليه تمثالين الكروبين الذهب لمسين بعض كده، وشهم لتحت خضوع وخشوع لله. وده المكان اللي كان يجي عمود السحاب يكلم موسى منه، فمجد الرب كان في الحتة دي، النور أو النار أو السحاب في المنطقة دي كان يبقى نازل كده على التابوت ويكلم موسى، فمكان مقدس جدا. فبيقول الرئيس الكهنة كان يدخل شايل دم عشان ويطلع بعد كده، ومرة في السنة، إشارة إلى أنه في دم فريد من نوعه يتخطى الحدود كلها ويدخل إلى حضرة الرب. الباقي كله إيه؟ في الحوش بر، أغلب العبادة كلها برة في الساحة الخارجية، كل خاطي يجي يحط إيده على الذبيحة ويعترف بخطيته وتتذبح الذبيحة دي، وينضح عليه بقى الدم، يجي على راسه وعلى أيديه وعلى كده، وينضحه كمان على المذبح، ليها طرق يعني. معلمنا بولس بقى عاوز يقول احنا مين رئيس كهنتنا؟ المسيح. ومين ذبيحتنا؟ برضو المسيح. فالمسيح داخل السماء، لان قدس الاقداس المقفول اللي محدش شافه ولا دخله اشارة للسماء، فداخل كرئيس كهنة بدمه هو الشخصي امام الاب السماوي عشان يكفر عن خطايا البشرية كلها. وعشان كده هي وانس في التاريخ كله، لأن وحدة التاريخ هي السنة، فكان رئيس الكهنة يعملها مرة في السنة، والشعب كله بره عمال يصلي ويهلل لأنه يوم عظيم قوي. تعال نشوف بولس قالها إزاي. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. هو طبعا بيلخص كله في سطر، لكن هو شرح قبله. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس، بس هو بيقولها الأقداس على طول لأنها إشارة للسماء بقى، بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا، معلش انا هشرح كل حاجة لان كل كلمة عاوزة اشرح. بالحجاب اي جسده، الحجاب ده يا جماعة عبارة عن الستر المغلق اللي بين القدس وقدس الاقداس، يعني زي ما تقولوا في سترتين او في سترين، ستر خارجي بين الحوش اللي بتسميها الساحة الخارجية اللي الناس واقفة فيها والقدس مكان دخول الكهنة. فكركم فاكرين زكريا ابو يوحنا يقولوا دخل يبخر طلع ما بيكلمش، هو دخل فين؟ دخل القدس. القدس لان جوه القدس في حاجة اسمها مذبح البخور، البخور مش بره لان البخور ده خاص بالكهنة، فهو دخل لان النوبة بتاعته جت وقعت القرعة عليه، فدخل يبخر ابونا زكريا ابو يوحنا، وهو بيبخر لقى الملاك واقف جنب مذبح البخور وحكى معاه وقال له طلبتك يا زكريا سمعت، امرأتك اليصابات هتجيب ولد وابتدى يقاوح معاه، فقال له لا هتقاوح خليك ايه ما تتكلمش شويتين، فطلع مش عارف يتكلم. لما خرج للناس في الساحة الناس قالوا شاف حاجة لازم، لكن ده كان ايه ما بين القدس وما بين الساحة الخارجية، انما رئيس الكهنة لا ده بيعدي القدس للحجاب الداخلي بقى. والحجاب ده فاكرين لما يقول انشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل، امتى حصلت؟ وقت الصليب، اللي هي الفكرة دي ان ربنا يسوع داخل بدمه يكسر الحجاب خلاص، زق الباب ودخل على السماء خلاص. فهنا بيقول طريقا كرسوا لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده، هنفهم الكلام ده دلوقتي، وكاهن عظيم على بيت الله، يقصد المسيح، لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. هي المحاضرة كلها في الحتة دي، فمعلش هي حتة ايه دسمة شوية، هناخدها حتة حتة فما تتخضوش. ناخد اول آية، اذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. نرجع تاني للتصور اللي كنا بنقول، ربنا يسوع بصليبه عمل ايه؟ ربنا يسوع تقدم بدم نفسه، لان مفيش ذبيحة بيرفكت، كل الذبائح كانت رمز للمسيح، لكن هل يقدر دم تيوس او عجول ان يغفر خطية؟ الكتاب نفسه قال كده، يعني بيتساءل انتوا شايفين منطقي ان دم تيس يشيل خطية بني ادم؟ مش منطقي، يبقى واضح ان دي رمز مش حقيقة، انما الحقيقة دم بشري، وانهي بشر؟ مين اللي يشيل خطايا الدنيا دي كلها؟ ما ينفعش يبقى انسان عادي، لازم ما بيغلطش، وهو في انسان ما بيغلطش. طب ولما يبقى انسان حتى ما بيغلطش هينوب عن واحد، واحد قصاد واحد، احنا عاوزين واحد يدفع ثمن كل الناس، يبقى لازم دم بشري وبلا خطية ويغطي البشرية كلها، يبقى لازم يبقى دم ابن الله المتجسد عشان يبقى له دم، ما هو ربنا يسوع كإله ملوش جسد ودم، إنما بالتجسد صار له جسدا ودما، فبقى اسمه دم ابن الله. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس، كأن المسيح له المجد فتح الحجاب من على الصليب ودخل إلى السماء، شايل دمه هو اللي بيدفعوا عن كل خطايا البشرية. احنا بقى شطارتنا نعمل ايه؟ نلزق فيه وندخل وراه، هي دي الفكرة اللي عاوز بولس يقول، يقول احنا طول ما احنا تابعه هو ما زي العيال كده بنجري في ديله، فاحنا داخلين على السماء في ديله، محدش فينا يستاهل يعتبها خالص، لان هي نظيفة قوي، قدس الاقداس كان تشبيه ليها، لكن السماء هي الاقداس ذاتها ما هياش تشبيه، فمين فينا يستاهل يدخل السماء؟ محدش، انما واحنا داخلين في ديله خلاص ندخل نحتمي فيه، طول ما احنا تابعه دي بقى ايمان ومعمودية وتناول وانجيل تابعه، يبقى احنا داخلين في ديله. فبيقول لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع، عشان كده سماه يسوع حاف، فاهمين ليه؟ مين شاطر لقطها؟ عشان يأكد على بعده البشري، دم يسوع واخدين بالكم عاوز يأكد على الحتة الإنسانية اللي في المسيح، إنه دم بشري حقيقي، وإن كان هو ابن الله له المجد، لكنه كمان كإنسان نزل دمه فعلا. فأول فكرة هتفرق معنا عشان نفهم إيه إقرار الرجاء هي فكرة دم المسيح. شوفوا إحنا ساعات بنخاف من التعبير ده لأنه الطوائف التانية بتمسك فيه جامد، بس الحقيقة إحنا بنمسك فيه أكتر من أي حد، أكتر من أي حد. إحنا مش بس بنقول بدم يسوع، إحنا بنشرب دم يسوع. تميز الأرثوذكسي والكاثوليك زينا طبعا في الحتة دي، إن إحنا مش بس بنقول إن دم يسوع المسيح هو اللي بيطهرنا من كل خطية، ودم يسوع المسيح هو اللي فتح طريق السماء، ودم يسوع المسيح اللي على حسه هندخل السماء مهما كانت خطايانا، إنما ده إحنا كمان لنا عهد مع هذا الدم إن إحنا بنتناوله كل أسبوع ولو طال كل يوم بنشربه عشان نأكد إن ده حياتنا، ده اللي فيه خلاصنا. فهنا محدش يفتكرنا بنخاف نقول الحتة دي، لا ما بنخافش. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. يعني الثقة يعني إيمان، يعني كل إيماننا منصب في الحتة دي، هندخل السماء بدم ربنا يسوع له المجد، ده إيماننا. ولما حد فينا يوصل السماء محدش هيقول أصلي طلعت شاطر، أصلي صليت كتير. أنت لما تصلي مليون سنة وفيش خطية تتشال إما كانش المسيح دفع ثمنها، مش كده؟ فيبقى لازم تبقى المفهوم واضح. بعد كده يقول طريقا كرسه لنا حديثا. يعني إيه الطريق للسماء؟ طريق جديد حديث، يعني حاجة جديدة. هو ده العهد الجديد بقى. هل في العهد القديم كان الطريق مفتوح على السماء؟ الحقيقة لا. بدليل إيه؟ إحنا نؤمن إن كل أنبياء العهد القديم كانوا بيروحوا على فين؟ الجحيم. طب دول انبياء، دول اغلى ناس عند ربنا، ده موسى وداود واشعياء وارميا. مفيش طريق للسماء، مفيش سكه مفتوح في العهد القديم. طب ما في ذبائح وفي دم حيوانات، في طريق جديد اتفتح بالمسيح. عشان كده المسيح قال انا هو الطريق، ولا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا بيه. إذن حتى الأنبياء هيدخلوا على حس المسيح في العهد الجديد على السماء. فهنا بيقول ربنا يسوع بدمه فتح لنا طريقا كرسه لنا. كرسه يعني إيه؟ عارفين يعني إيه مكرس؟ مخصص. بالضبط، مكرس يعني مخصص. لما تقول مثلا إنه الصينية دي مكرسة للمذبح، خلاص الواحد ما يقدرش يخدها بيته ويروح، دي بقت ملك للمذبح. لما يقولوا الكاهن ده قدس للرب، مكرس. مكرس يعني ايه؟ يعني مفروض بتاع ربنا، ما ينفعش يشتغل شغلانة تانية في الدنيا، ما ينفعش يدي قلبه للعالم، خلاص هو بتاع ربنا مكرس. فالطريق ده خصصه المسيح طريقا كرسه لنا، يعني حدده خصصه وقدسه حديثا يعني في العهد الجديد حيا. طلع الطريق مش مدق، لأن السماء كمان ما هيش مجرد مكان، ده السماء حيث عرش الله، وعرش الله ده لا يحويه مكان، يعني حاجة فوق العقل كده. فالمسيح نفسه هو الطريق الحي. فالطريق محدش يتصوره أنه مجرد يعني هاي واي كده، يعني لا، هو المسيح نفسه هو السكة. فأنت لما بتدخل جوه المسيح بتدخل على السكة. طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. أتاري الحجاب اللي بيفصل بين حضور الله قدس الأقداس وحضور البشر في القدس والساحة، الحجاب الفاصل ده اللي وشه منه ناحية قدس الأقداس والوش التاني ناحيتنا كبشر، هو ذاته بيشاور على مين؟ على المسيح اللي فيه لاهوت وناسوت في شخص واحد. واضحة الفكرة؟ فالحجاب هو إشارة للمسيح اللي بنقول لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. يعني المسيح هو الله الحقيقي، أمين، وهو الإنسان الحقيقي برضو أمين. نؤمن بلاهوته نعم، ونؤمن بناسوته نعم. لاهوت كامل وناسوت كامل، ألوهية حقيقية كاملة وناسوتية كاملة. عشان كده كنا لسه بنتكلم عن وجعه وآلامه وغيرية كده، وإلا ما يبقاش إنسان حقيقي بس بدون خطية، لأنها حاجة غريبة. يبقى كرسه لنا. شوفوا مثلا في لوقا 2 يقول ايه، ولد لكم اليوم. يبقى الطريق ده معمول للبشر في العهد الجديد، في بشارة الميلاد نسمع الكلمة الحلوة دي، اتولد ليكم النهاردة، يبقى اتفتح الطريق. المسيح لو المجد بتجسده لما جه الدنيا بقى في سكة للسماء، سكة للحياة الأبدية، هو نفسه السكة. وحديثا في عبرانيين 1 يبتدي رسالة العبرانيين كلها بكلمة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. والحجاب يقول عنها بولس في أفسس 2 يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. يعني ايه؟ معلش هو بولس عميق فبكل كلمة عاوزة تأني شوي. بولس أصله كان بيقول ربنا يسوع له المجد كان بيخطط وإحنا ما كناش دريانين باللي بيعمله، لأنه كان سر جواه، كانش قايله لكل الناس، إن هو يجمع في نفسه كل البشرية، ولأنه هو والله واحد يصالح البشرية بالله ويتمم الصلح بالصليب، لأنه البشرية مديونة لله بالخطيئة يعني بالدم، فالمسيح يدفع الدم فيرجعوا يرجع لهم مصالحين. فيقول يصالح الاثنين، كان يقصد الأمم واليهود، في جسد واحد مع الله. عشان كده يقولوا المسيح على الصليب كان ايد يمين لليهود وايد شمال ورجل ناحية الارض وراس ناحية السماء. فأثناسيوس قاعد يشرحها ويقول ايه، يلم اليهود بايد والامم بايد وياخد تراب ادم والاجيال اللي قبله كله ويصالحهم مع الله. فهمت الفكرة؟ زي واحد عاوز يلم كله ويدخلهم في بعض. عشان كده كانت جلجسة تحت رجليه، كانت ايه جلجسة يعني جمجمة، ويقال ان ده المكان اللي كان مدفون فيه ادم، جمجمة ادم، فاسمها جلجسة. فيبقى واضح انه بيجيب الاجيال القديمة كلها وكل المعاصرين يمين وشمال من كل الاجيال بعد كده، وبعدين ايه صالحهم. عشان كده المسيح على الصليب شوية يكلم الاب السماوي وشوية يكلم البشر. تاخدوا بالكم مثلا يا ابتا اغفر لهم انا عطشان، واخدين بالكم، ويرجع تاني الهي لماذا تركتني. واضحة الفكرة؟ يعني شوية يرفع عينيه فوق وشوية يرفع ينزل عينيه تحت عشان يفهمه. يبقى المسيح بيعمل الصلح في اللحظة دي. وكاهن عظيم على بيت الله. من هو هذا الكاهن؟ شوفوا كل الكهنة اللي جم قبل المسيح بالذات فيهم نقص وعجز واضح فاضح. حتى هارون أعظم رئيس كهنة عند اليهود عمل مصيبة في يوم من الأيام. عمل إيه؟ العجل الذهبي. هارون عمله بإيده تحت ضغط الناس عشان يأكد أن كهنوت اليهود عاجز، مع أن هارون كهن تقي يعني إنسان كويس قوي، بس دي ضعف، وقع في خطية كبيرة. عشان كده داود النبي اللي جه بعد هارون بربعمائة سنة يتنبأ بقى عن المسيح ككاهن، فيقول كلمة غريبة قوي في مزمور قال الرب رب، يقول له أقسم الرب ولن يندم. كأن ربنا في السماء شاف كاهن لأول مرة مفهوش خطية. تصوروا معايا التأمل اللي هقوله ده، الآب السماوي لأول مرة يلاقي كاهن ماشي على رجليه على الأرض مفهوش حاجة وحشة، مفيش ولا كاهن مؤاخذة يعني عيد ده ماشي. فأقسم الرب ولن يندم، يعني مش يرجع في كلامه، أنت هو الكاهن. شوفوا التعبير، أنت هو الكاهن إيه؟ إلى الأبد. قال له خلاص أنت تفضل كاهن إلى الأبد. هيجي السؤال وما احنا روحنا فين؟ هو بقى اسمه رئيس كهنة، هو الرئيس بتاعنا دلوقتي. فاهمين ازاي؟ احنا هو الرئيس بتاعنا مش هارون. هارون ايه؟ احنا ما نشتغلش مع هارون، احنا نشتغل مع رئيس الكهنة الاعظم ربنا يسوع له المجد. فتقال له بقى صوت من السماء، انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. يعني مش على طقس هارون، هارون غلطان، ملكي صادق ده اصل فيه حكاية. الرب عن يمينك، يمينك يعني يبان بقى انه ايه، انت والاب واحد، هي مقصود بها كده. ويحطم في يوم رجزه ملوكا، يعني ايه يوم غضبه انت الديان، انت اللي هتحكم على كل حاجة. فهنا بولس بيلخص لكل يقول ايه، بصوا بقى عندنا طريق مرصوف ومعبد للدخول للسماء سهل، ودم المسيح مسهل الحكاية خالص، ومش بس على كده، قدام عينينا كاهن عظيم على بيت الله. عظيم لأنه شهد له أنه إيه؟ بلا خطية وإلى الأبد، أنت كاهن إلى الأبد. فالتسهيل كتير قوي، طريق واضح وسهل، ودم المسيح فتحوا، وكمان عندنا كاهن يتقدم الطريق على بيت الله. وبعدين يقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسل أجسادنا بماء نقي. ده بولس ده بيقلب القديم في الجديد بطريقة يعني مش ممكن الواحد يعني ما كانش هو مليان بالروح القدس ما عرفش يقول الكلام الحلو ده. قال تعالى احنا ندخل، انا نفسي اقف امثلها، يعني المسيح قدام عينينا دلوقتي هو الكاهن الاعظم داخل شايل دمه. والحته دي اقول لكم فيها اثناسيوس قال فيها كلام جميل قوي، اثناسيوس الرسولي وهو بيشرح الصليب قال عارفين ليه المسيح اختار الصليب بالذات يموت عليه؟ لانه كان عنده سوري في التعبير معضله عاوز يحلها، ازاي يقدم لنا نفسه ككاهن اعظم لا يموت وفي نفس الوقت كذبيحه دمها هو اللي هيشيل الغفران، يعني يبقى كاهن وذبيحه في نفس اللحظه. فيعملها ازاي دي؟ صعب قوي. عشان كده مات في وضع الصلاه يبقى كاهن، والدم بينزف من كل حته يبقى ذبيحه، فاهمين الفكره؟ فكان لازم يموت على الصليب، دمه قصاد عينينا كلنا علنا على الملأ. ومنتصب واقف وضع الصلاه عشان يتبان انه انا رئيس الكهنه الاعظم، انا الكاهن اللي كل الناس مستنيه، وانا الذبيحه اللي كل العالم مستنيها. فيبقى كاهن عظيم على بيت الله. احنا بقى نتقدم ورا منه، خلي بالكم، لنتقدم، احنا كل ده عشان نوصل لكلمه اقرار الرجاء. لنتقدم بقلب صادق، يعني خلينا بقى نتقدم داخلين على السماء، خلي بالكم المعنى مقصود، تعالوا يلا ندخل السماء. هندخل السماء ازاي؟ احنا مش وش كده. بقلب صادق في يقين الإيمان، يعني عندنا إيمان يقيني، يقين يعني التراست أو الثقة الشديدة، مؤكد مؤكد، أنا متأكد أن المسيح فتح الباب، أنا مش متشكك، أنا متأكد أن أنا مقبول في السماء، مش لأني كويس، لأن الدم سبقني، فمين دم المسيح سبقني، أنا تبعه، أنا في ديله، أنا مسيحي، أنا مسيحي فأنا تبعه. واخدين بالكم؟ لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة، مرشوشة دي ترجعنا عهد قديم. ليه؟ لما كان يجي الخاطئ اللي زي حالتنا يجي للكاهن التعبان بتاع العهد القديم يقول له عملت عمل، وجاب الخروف ورا منه يقول له حط ايدك، حط ايده على خروف، قول عملت وسويت، طيب ينزل على راس الخروف يذبحه. فالدم يحصل له ايه؟ ما هو حاطط ايده هيطرطش على وش الراجل على ايديه. وبعدين ياخد ابونا الدم ده له طريقه اصله، وينضح بيه، ياخده يرش بطريقه معينه. واخدين بالكم؟ طبعا الموضوع ما نفسيا مش سهل، بس هو عاوز يفهمه ان الخطيه مكلفه كمان، عشان ما يبقاش كل يهودي يغلط براحته يجيب خروف. انما طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ الموضوع يمشي معانا ازاي يعني؟ قال لا بصوا، ربنا اصلا ما يفرقش معاه منظر الدم الخارجي، المهم قلبك. فاحنا بدم المسيح يترش ضميرنا داخليا بسر بعمل الروح القدس. فشوفوا التعبير، مرشوشه ضمائرنا دلوقتي. الموضوع ده بقى ما يتعملش كده قدام الناس، ده يتعمل في الصلاه، ده يتعمل بالتوبه. وانت بتتوب الروح القدس بدم المسيح بيغسلك من جوه. وبعدين يروح يعمل ايه؟ يغسل التائب ده والكاهن يغسلوا ايديهم مطرح الدم بماء نقي. واخدين بالكم؟ يعني في ميه خاصه للحاجات دي، تطهير، مش اي ميه، لان كل الحكايه مقدسه مخصصه. اللي هي تلاحظوا احنا عندنا مبدئين، دم ورا منه ميه، دم المسيح فتح لنا باب المعموديه، فبقينا عشان ناخد بركه دم المسيح نعمل ايه؟ نتعمد نموت ونقوم مع المسيح، يبقى كده فودينا أو نتمتع بالفداء بتاعه. فيقول مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، نطفت من الضمير الشرير، يعني الضمير اللي يستحل الشر ما بقاش موجود، بقى يكره الشر، بقينا متبرمجين برنامج جديد، ضمير يحب الصح ما يحبش الغلط. ومختسل أجسادنا بماء النقي، وبقى عندنا مية المعمودية. كل ده الطريق الجديد للسماء. واضحه الفكره اللي عاوز يقولها؟ عاوز يقول دلوقتي عندنا دم وميه، بس دم المسيح وميه المعموديه، دي سكه السماء الجديده بتاعتنا، مش دم الذبيحه الحيوانيه وميه التطهير اليهودي. دي كانت عاجزة، ده كان بروفة بس للي جاي. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. يعني إيه؟ يعني عشان تنضف من الضمير الشرير. الضمير الشرير يعني الضمير اللي يغلط ويستحل الخطأ. دلوقتي في العهد الجديد ضمائرنا مهذبة، بمعنى إيه؟ حتى لو مش حافظ الآية تلاقي نفسك مش قادر تكذب، الروح القدس اللي جواك مقدسك، راشش قلبك من ضمير شرير. فلو عدت على الناس كلها تلاقي نفسك انت مش مرتاح. طب ما عدت بس مش معدية جوه ضميرك. ليه؟ لان ضميرك بعد المعمودية بعد الفداء لا يقبل الخطأ. ضمير مهذب بالروح القدس، مرشوش بالدم. وطبعا الحكاية دي مستمرة بالتناول المستمر. العهد الجديد بيخلينا دايما ضميرنا نقي، مفهوش حتة ضمير شرير. ضمير الشرير عشان تبان، واحد مثلا قبل ما يسرق يبص يمين يبص شمال يقول الحمد لله ويسرق، هنا ضمير شرير. ليه؟ هو كل اللي يهمه ما تتمسكش عليه، لكن من ناحية الضمير مرتاح. هنا ما ينفعش معنا كلمته. ليه؟ لأنه لا ما تمشيش، ضمير الجديد ما يستحملش الحتة دي حتى لو ما حدش شايف، لأن الدنيا نور كلها. يبقى القلب الصادق هنا يقول عنها بولس الصادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. بصوا بقى، إحنا بتعبير تاني في بولس الرسول يقول إحنا كلنا بقينا أعضاء في المسيح نفسه. مش المسيح هو اللي داخل على السماء؟ السماء حقه. إحنا مش بس ماشيين وراه، ده ماشيين وراه، ده تشبيه ضعيف كمان، ده إحنا بقينا حتة منه. يعني أنا وإنت نبقى حتة في صبع رجله كده، يعني واخدين بالكم؟ وكل واحد بقى حتة جوه المسيح. فعلى قد ما انت لازق للمسيح، كلما كنت صادقا في المحبة تنمو إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. بمعنى كلما كنت صادق مع ربنا ومع نفسك، كل ما بان المسيح عليك بقيت شبهه، بقيت نسخة منه، بقت حتة منه، والناس كلها ملاحظة كده انك فيك منه كتير. فاهمين المسيحية ماشية ازاي دلوقتي؟ المسيحية مش تبعية للمسيح فقط، ده هي التصاق بالمسيح نفسه. المعنيين صح، تبعية للمسيح لأن المسيح قال فليتبعني، لكن كمان بالروح القدس وبالفداء اللي عمله المسيح بقينا أعضاء فيه. بمعنى أن جوانا حتة عجيبة، المسيح جوانا بالروح القدس، وإحنا جواه بالمعبودية والميرون، فإحنا بنكبر فيه، بنكبر فيه. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي مثلا ابنك او ابنك في حتة منك، جيناته دي منك، واخدين بالكم؟ هو بس لو اتشطر وبصلك كده في كل حاجة هيبقى نسخة منك، بس في دور ايه؟ اجتهاد عليه هو. لكن هاي انت دلوقتي هو حتة منك، مولود منك، احنا مولودين من الله دلوقتي، فبقينا المسيح فينا بالروح القدس. لكن ننمو بقى، دي شطارتنا بقى، بالصدق ننمو. يعني كل ما تحب ربنا وتحب الناس تكبر في الاتجاه ده، فتبقى شبه المسيح، فتلاقي الملائكة واقفة على باب السماء عاملة تعظيم سلام، المسيح داخل. فيجي واحد يقول لهم مسيح ايه ده؟ أم بنطونيوس. يقولوا ما خدناش بالنا اصله شبهه. فمين اللي عاوز يوصل ايه؟ ماري جرجس داخل، تلاقي الملائكة واقفة مرعوبة، المسيح جاي، مش هو، لا هو شبهه، احنا ما نعرفش غير المسيح بس ده شبهه. واضحة الفكرة؟ أم ببرهم داخل، وهكذا. كل القديسين عبارة عن ايه؟ كبروا في المسيح فبقوا شبهه، بان عليهم المسيح اللي جواهم صغير، اللي جوانا احنا صغير، بسبب عدم النمو، بسبب عدم الصدق. فيقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء. نوصل بقى للكلمة دي، أنا فاضل 5 دقايق. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعده هو أمين. بصوا، لما بنيجي نعمد كلكم عمدتوا ولادكم بنعمل إيه؟ بتقف الأم عاملة إيدها كده، تاخدوا بالكم؟ مفروض كده في الطقس، وحتى دلوقتي إحنا عندنا موضة نخلي كل الحاضرين في المعمود يعملوا كده عشان بس نراجع عليهم إقرار الرجاء. هو ده إقرار الرجاء اللي هو التعهد. الواحد يرفع ايده كده ويبص للغرب، اكحدك ايها الشيطان، المؤاخذة معناها بالضبط غور بعيد سوريا، هي معناها كده بالضبط حتى في الترجمة الإنجليش كده، يعني ابعد روح من وشي خلاص أنا مش تبعك. وبعدين تتلفت للشرق أؤمن أعترف لك أيها المسيح، أول كلمة أعترف، أعترف أو أقر بالمسيح إلهي، أعترف بالمسيح إلهي. ونقول بقى قانون الإيمان المختصر للآب والابن والروح القدس والكنيسة الواحدة والحياة الأبدية، لو قانون الإيمان المختصر، وتكرر ورانا. ولو واحد ما بيتعمد على كبر يقولها كلمة كلمة، لازم يكون مؤمن بكل كلمة بيقولها، ده اسمه إقرار الرجاء، لأن الرجاء له إقرار، تدخل السماء بإذن الله ده الرجاء بحجة إيه؟ الإقرار. فين الإقرار بتاعك؟ بالحقيقة أؤمن بإله واحد الله، عشان كده كل صلاة تلاقوا فيها قانون إيمان، إقرار الرجاء، أقر أعترف إلى النفس الأخير، لأنه ده اللي على أساسه هدخل السماء. عشان كده تلاحظوا الكاهن ينفعل في الحتة الأخيرة من القداس، أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير، لأن جزء من الإيمان هو إيه؟ هذا هو اللي ماسكه أنا، ده المسيح، جسد المسيح، لاهوته ما فارقش ناسوت ولحظة ولا طرف، يعطى عنا خلاصة وحياة أبدية اللي يتناول منه. أؤمن ويعدها تاني، أؤمن أؤمن أؤمن. يبقى الإقرار هو اعترافك بأنك مصدق الكلام ده وعايش به، مصدق أن المسيح دفع وفتح الطريق بدمه وتقدم الطريق ككاهن عظيم، وإحنا كلنا في ديله، ونتقدم وراءه في ضمير صالح مرشوش بالدم ومغسول بالماء. مرشوش بالدم معناه بتتناول كتير، ومغسول دي معناها معمودية وتوبة. بالمناسبة المية دايما عندنا معمودية وتوبة، لأنه أنت هتتعمد مرة وتتوب بقية العمر، هي دي اللي تكمل المعمودية، والتناول أديك شغلته للعمر، بينك وبين الدم اسمه دم العهد الجديد، فأنت كل شوية ضميرك بتغسله بالدم وبدموع التوبة، فأنت بتتقدم عشان تعترف بإقرار الرجاء. لنتمسك بإقرار الرجاء، امسك بقى، امسك يعني ايه؟ بولس تجسر وقال ايه؟ امسك بالحياة الأبدية، امسكها بإيدك طول ما انت حافظ الإقرار ده وبتقوله من قلبك كأنك مسكت السماء بإيدك، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. فعبرانيين 13 يقول حتى أننا نقول واثقين، هي دي فكرة الإقرار يا جماعة، إن أنا بقول عن ثقة، بقول حاجة عن ثقة، الرب معين لي، الرب لي، أنا تبع ربنا وهو بتاعي دلوقتي، فلا أخاف. لا أخاف من إيه؟ لا خايف من موت، ولا خايف من شيطان، ولا خايف من خطية، ولا خايف من تجربة، ولا خايف من إنسان، الرب لي معين فلا أخاف. ماذا يصنع به إنسان؟ يعملوا فيه إيه؟ خلاص ده فتح الطريق للسماء، كبرهم إيه؟ هيموتوني أهلا وسهلا، يبقى سبقوا دخلوني السماء بسرعة، فماذا يصنع به إنسان؟ فهنا نقول واثقين، هي دي كلمة الإقرار. على فكرة كانوا زمان يهتموا بالحتة دي ليه؟ كان جات فترة على مصر الناس تتعمد وتستشهد على طول، فكان أهم حاجة الكهن يتأكد إن هم إيه؟ عندهم إقرار الرجاء، يعني أؤمن ويعترف صح، إنه يؤمن بالثالوث الأقدس، بعمل المسيح الفدائي الخلاصي، بدم المسيح، بالروح القدس اللي سكن فيه، بالمعمودية والميرون، بالحياة الأبدية اللي مستنياه، بالكنيسة اللي تولد فيها ولادة جديد. بس خلاص كده، تفضل بالسلامة، نقابلك في السماء بعد أسبوعين ولا حاجة. واخدين بالكم؟ الدنيا كانت سهلة أوي، يتعمدوا وما يلحقوش، يعني يطلعوا من مناولة طابور كده على السماء على طول. كان أهم كلمة هنا إقرار الرجاء. ولما من كتر البرمجة بقى، كان لما يجي واحد من اللي بيعذبوهم، اسمك إيه؟ مسيح. ساكن فين؟ مسيح. متبرمج، خايف يقول أي حاجة تانية غير كده، هو عارف أنه عاوز يدخل السماء بالكلمة دي، فتلاقوه إيه؟ ما بيردش غير كده، مسيحي مسيحي، يتغاظ الراجل، يغزوهم يعني، لأنه هو خلاص عارف أن دي كلمة السر، أنا مسيح، أنا مسيح، يعني أنا تبعه، هو الكاهن بتاعي، هو المسؤول عني ككاهن وكذبيح، فأنا بديله، أنا تبعه، أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير، هو المسؤول عني، يغطي خطاياي، يغطي عيوبي، يغطي عمايلي السوداء، هو مسؤول عني مسؤولية كاملة، أنا تبعه. وهنا لا يمكن المسيح يقول مش تبعي، الجميل بقى في القصة ما يجيش واحد يقول أنا تابعك يا رب يقول له ما عرفكش، لا لا، بدل عنده إقرار الرجاء ده يقول عرفك طبعا، لأنك عشت بتحاول تبقى شبهي، لأنك ماسك فيه، متمسك بإقرار الرجاء راسخا راسخا، يعني يجي بقى يقنعوه، يلخبطوا تفكيره، يلعبوا في دماغه، يقولوا له طب الدنيا حلوة، يقولوا له طب في آلهة أخرى، طب الفلوس، طب مش عارف ايه، راسخا. وتلاقوا راسخا دي من الطفل الصغير للست الجهلة للشيخ العجوز راسخا، اي حاجة في الدنيا تتغير الا دي. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لان الذي وعد هو امين. وعد بايه؟ بالحياة الابدية. وعد نتقابل في السماء، وعد حيثما اكون انا هناك ايضا يكون خادمي، كل دي وعود. فلأن اللي وعد أمين، أنت عليك تمسك في الإقرار، أنت بتصرف الوعد بالرجاء. ربنا وعدك وأنت تقول له أنا متمسك بكلمتك، بوعدك، عندي رجاء في اللي أنت قلته. أنت قلت أنا بحضر لكم السماء، أنا ذاهب لأعد لكم مكان، وآتي أيضا لأخذكم إلي. خلاص، وأنا متمسك بدي، عندي رجاء له إقرار واعترف فيه إلى النفس الأخير. عشان كده كلمة راسخة تيجي في كلام بولس الرسول بطريقة جميلة، يقول ايه؟ إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب كل حين. يعني ايه؟ قلدوا ربنا في كل حاجة، بدل انتوا ماشيين في ديله ولازقين فيه، خليكوا شبهه في كل اللي بيعمله. شوف ربنا يسوع كان بيعمل ايه وعمل زيه، عشان يكمل الشبه، عشان تكبر فيه. خليك راسخ غير متزعزع. في واحد ايه؟ تبص لأني راحت يمين وراحت شمال، ليه كده؟ ما تخليك في السكة اللي احنا ماشيين فيه، خليك ورا الرئيس بتاعنا. الذي وعد هو أمين، أمين هو الذي يدعوكم. يعني ربنا دعيك للسماء وأدى الدعوة، مش هتيجي يقولوا لك على الباب معلش الحكاية غليت شوية، السعر غلي بتاع السماء، لا لا، هو قالك تعالى ببلاش على حسابي، وكلمة السر انك تبعي، توريهم الختم الروح القدس اللي عليك، وتكون حياتك بتأكد انك تبعي، فيك وجه شبه، وهم يعرفوها على الباب على طول. الذي وعد هو أمين. آخر حاجة، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. لنلاحظ بعضنا بعضا، يعني عينك على اخواتك لحد يطلع برا الخط، هي معناها كده. مش احنا ماشيين في طريق، هو ابتدى الكلام إذ لنا أيها الإخوة طريقا حيا. تاني، تصور قدس أبونا ميخائيل عارف مكان حلو وابتدى بعربيته، كلنا ورا بعض طابور عربيات، أهم حاجة إيه؟ عينينا على بعض، لحسن عربية تتعطل أو عربية تتحدف يمين ولا شمال، فإحنا عينينا على بعض عشان نفضل كلنا في السك. هذه دور الخدمة على فكرة، مش إحنا هندخل بعض السماء، إحنا عينينا على بعض بس عشان اللي يطلع برا الخط نقول له لا ارجع، ارجع تاني، امشي ورانا، خليك في نفس الخط. لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، هي دي بقى اليومين بتوع الدنيا، بدل احنا امننا وتعمدنا وبنتناول بانتظام، فاضل ايه؟ نعيش في محبة وأعمال حسنة، نكمل الشبه بالمسيح. يقول كونوا متمثلين بيه، شوفوا بقى الدقة بتاعت بولس، يقول خليكوا شبهي. شبهك تطلع انت مين؟ سعادتك، ما هو قال اصل انا باصص على المسيح، فانا ايه؟ مسيح أول عربية، أنا اللي بعده، فخليكم بصين عليا، لو مش طايلين تبصوا عليه، بس هي نفس الطريقة. ويقول ولاحظوا الذين يسيرون هكذا، أي حد ماشي شبهي برضو أو شبه المسيح بصوا عليه، ما فيش مشكل، فإحنا كلنا بنبص على اللي ماشيين ورا المسيح وقريبين ليه. كهكذا كما نحن عندكم قدوة للتحريض على المحبة، أحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. أهم وصية في الكتاب كل دول بقى اللي يحفظوا جوا الطريقة. والأعمال الحسنة، الله قادر يزيدكم كل نعمة لكي تكون ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كل عمل صالح. احنا نقعد نطلب فلوس وصح وعيال وخير ومركز وشغل، وربنا له فلسفة تانية، عاوز يكفي ويغطي احتياجاتنا عشان نركز في قضية واحدة اللي هي ايه؟ الأعمال الحسنة. يعني احنا مشغولين بحاجات وهو مشغول بحاجة تاني. يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، ليه؟ لكي نزداد في كل عمل صالح، عشان مخنا يبقى مركز. ما مش معقول هتبقى ما عندكش اكل لعيالك وهتروح تخدم وتعمل عمل صالح، فربنا يقول لا لا الكفاف علي، بس احنا الكفاف عندنا مط قوي، وسعت مننا قوي، لكن بالنسبة لربنا الكفاف هو الكفاف. لما تقول له بكرة يقول لك يا ابني وانا بكرة مشيت، كفاف النهاردة وكفاف بكرة عليا، انت بتقول كل يوم خبزنا كفافنا، بس بنقولها وما نعشهاش. اخر سلايد، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. يعني ايه؟ اوعى نقعد في قعدة روحية ونمشي من غير ما نطلع بحاجة، لازم نطلع بحاجة. ايه الحاجة؟ اقرار الرجاء، نراجعه ونتأكد ان احنا ماشيين كلنا مظبوط في السكة، المحبة والاعمال الحسنة كلنا ماشيين في التراك نفسه. ادي قيمة اجتماعاتنا. اجتماعاتنا بتعمل ايه؟ مش بتضيف علينا قد ما هي بتراجع علينا، انتوا في السكة ولا حد طلع برة؟ فتلاقي لا قلبك بيكره، اوعى حاسب دخلت في حتة غلط، يرجع لم روحك بسرعة. كراهية تدخل دي سكة، دي حاجة انت حودت يمين ليه؟ طلعت برة ليه؟ ابتديت الفلوس تزغل العينيك ليه كده؟ ليه كده؟ ليه تطلع برة الخط؟ فيقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، في ناس بقى تجتمع وتمشي وتروح وتيجي من غير ما تستفيد، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. يعني ايه؟ كل ما تحس انك قربت هتدخل السماء تبقى مهتم جدا بخلاصك وخلاص اللي حواليك، تبقى مشغول بالأكثر انك تكون مظبط نفسك في السكة تمام. لإلهنا كل مجد وكرم إلى أبد.